أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى فساد العالم. فساد العالم هذا دليل من أدلة التوحيد، يعني إذا كان هنالك آلهة فيلزم من وجود الآلهة فساد العالم. ثانيا نقول لو كان في العالم أكثر من إله واحد لزم التنازع والتشاجر. تنازع ترى من التنازع يعني الخلاف، تشاجر نفس المعنى بين الآلهة، وفسد نظام العالم. فإذا أراد هذا الإله شيئا وأراد الإله الآخر ما ينافيه، يعني الذي ينافي ويكون ضد للإله الأول من باب الفرض، تشاجر الإلهان فأفسدا العالم. هذا على مستوى البشر يفسد البلاد والعباد، فكيف على مستوى الكون كله؟ أليس كذلك؟ فبسبب النزاع على السلطة في أفغانستان خرب. تفضل. على مستوى البشر بسبب النزاع على السلطة في أفغانستان خربت البلاد والعباد لمدة مثلا تقريبا 30 سنة، فكيف بهذا الكون الكبير؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لا. طيب، وفسد نظام العالم. فإذا أراد هذا الإله شيئا وأراد الإله الآخر ما ينافيه تشاجر الإلهان فأفسدا العالم. فعدم الفساد يدل على وحدة الإله. الدليل الآخر على التوحيد النظام الموحد. ثالثا نظام العالم نظام موحد يرتبط كل شيء منه بالشيء الآخر، فلولا الماء لم يكن نبات، ولولا النبات لم يكن حيوان، ولولا النبات والحيوان لم يكن إنسان. كل شيء مرتبط ببعضه البعض، حتى ما تتصوره أنت بأنه مضر في هذا الكون هو مفيد من جهة أخرى. البرد مثلا مضر من جهة ولكن مفيد من جهة أخرى. لولا البرد مثلا بعض النباتات ما أزهرت في فصل الربيع، لولا تلك النباتات ما أزهرت ما أعطت ثمارا. فالبرد أيضا له فوائد، من فوائده إزهار النباتات في فصل الربيع، بعض النباتات التي تحتاج إلى البرد. وحتى الحشرات لها فائدة، هنالك حيوانات تأكل الحشرات وهنالك حيوانات تأكل تلك الحيوانات. لو تلك الحشرات مثلا ما وجدت ما وجد الطعام لتلك الحيوانات التي تعتمد على الحشرات. فالعالم كله عالم متوازن ومتكل، مخلوق من المخلوقات وجد بشكل متوازن مع المخلوقات الأخرى. فالآن جماعات الحفاظ على البيئة في الدول الغربية يعملون بكل جهدهم للحفاظ على نسل الحيوانات من الانقراض والضياع. حتى الذئاب التي أنت تكرهها هي مفيدة في الحفاظ على التوازن البيئي والطبيعي. هكذا كل شيء له فائدة. ولولا الشمس لم يكن موجود حي، ولولا الهواء لم يعقل وجود شيء نام من النمو مثل النبات أو الإنسان والحيوان. حتى أن العلماء يذكرون إن بقاء الإنسان يرتبط ارتباطا وثيقا، وثيقا يعني شديدا ومحكما، إن بقاء الإنسان حيا على وجه الأرض يرتبط ارتباطا شديدا محكما وثيقا بخوافي أجنحة الطير. خوافي مأخوذ من كلمة خفية، ما معنى خفية؟ يعني اختبأ، ولكن هنا خوافي أجنحة الطير بمعنى الريش الصغير، خوافي أجنحة الطير بمعنى الريش الصغير المخفي. حياة الإنسان مرتبطة بريش الطير المخفي. كيف هكذا؟ يشرح ويقول: فلولا الخوافي، إذا لم يكن الريش الصغير لم تكن قوادم. قوادم الريش الكبير، قوادم الريش الكبير، إذا لم يكن الريش الصغير لم يكن الريش الكبير للطير. ولولا القوادم، إذا لم يكن الريش الكبير لم يطر طائر. الطائر لا يستطيع الطيران من دون الريش الكبير. الآن: ولولا الطائر لم تلأ الهواء والأرض بالهوام. الهوام بمعنى الحشرات، لأن قسم من الطيور وهي تطير في الهواء تأكل الحشرات. بالهوام التي تفسد الزرع والضرع. تعرف معنى الزارع؟ تعرف معنى الضارع؟ ماذا؟ عرفت الزرع؟ عرفت الضرع؟ عرفت ماذا؟ الزرع عرفت الزرع؟ ضرع بالضاد. طيب، الضارع يقال لي الثدي، ولكن عادة ثدي البقر أو ثدي الغنم. هنا إشارة إلى الحيوانات المفيدة للإنسان. إذا الحيوانات مثل الأبقار والأغنام تضررت، لا تعطي لك الحليب ولا تعطي لك اللحم. فالحيوانات إذا مرضت وتضررت تضرر الإنسان أيضا. تلك الحشرات التي في الفضاء تضر الزرع وتضر الضرع. الضرع بمعنى تضر الحيوانات مثل الأبقار والأغنام، ولكن المعنى الدقيق للضرع بمعنى الثدي، ثدي البقرة أو الغنم. عرفت الثدي؟ جوجو. عرفت؟ نبع الحليب. وبفسادهما يهلك الإنسان. إذا فسد الزارع يهلك الإنسان، إذا فسد الضارع أيضا يهلك الإنسان. والنظام الموحد لا يكون إلا من إله واحد. الدليل الآخر: لزوم التعريف. ما معنى لزوم التعريف؟ يشرح ويقول: لو كان هناك إله آخر لعرف نفسه وقال أنا فلان فلان فلان مثلا. رابعا: لو كان إله آخر لزم أن يعرف نفسه وتظهر آثار ملكه، لكننا لم نعرف عن ذلك شيئا، فليس في الكون إله ثاني. بين دول العالم إذا ظهرت دولة قوية جدا تعرف نفسها، تقول أنا فلان ابن فلان مثلا من لا يسمع كلامي فله فلان. يعني مثلا. وكل طرف يبلغ عن نفسه مثلا على مستوى البشر. إذا جئنا إلى الدول الكبيرة، وقد أشار القرآن الحكيم إلى طرف من الاستدلال، قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، يعني ما كان مع الله سبحانه وتعالى أي إله، إذن لذهب كل إله بما خلق. يعني لو وجد إله، كل إله ذهب مع مخلوقاته، ولعلى بعضهم على بعض، كل إله تكبر على الإله الآخر. سبحان الله عما يصفون، يعني أن الله سبحانه وتعالى منزه وبعيد عن تلك الأوصاف، أوصاف الشرك. وقال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله، هنا إلا بمعنى غير على تفسير البعض، لفسدتا، فسدتا يعني فسدت السماوات مثلا والأرض، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وقال عز وجل: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. وسلام على عباده الذين اصطفى، ترى من اصطفى؟ اختار. ولكن اصطفى أخذ من كلمة صفا، الصفا بمعنى أخذ النخبة أو الصفوة، والصفوة بمعنى المقدار الطاهر النظيف، الصفا بمعنى اختار الطاهر النظيف. واضح؟ هنا بمعنى الأنبياء والمرسلين. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة، ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ هذا أإله مع الله، هذا السؤال سؤال استنكاري، يعني الله سبحانه وتعالى يستنكر الشرك ويقول بأن هذا خطأ. أإله مع الله هذا ليس سؤال استفهامي، هذا استنكاري، يعني لا يوجد إله مع الله. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا، قرار ما معنى قرار؟ ماذا؟ ذات بهجة، بهجة يأتي بمعنى جمال، المعنى الدقيق لبهجة بمعنى فرح، إذا كانت الحديقة جميلة جدا أنت تفرح، ذات بهجة يعني ذات جمال. بهجة بمعنى جمال هنا، قشنگی، بیوتی، خوبصورت. امن جعل الارض قرارا، قرار ما معنى قرار؟ قر بمعنى ثبت، قرار يعني جعل الارض ثابته. إذا كل يوم هنالك زلازل تستطيع أن تعيش؟ لا، الله سبحانه وتعالى جعل الأرض قرارا، قرارا ثابتة. وجعل خلالها، يعني خلالها يعني بينها، أنهارا. وجعل لها يعني للأرض رواسي، رواسي بمعنى جبال. وجعل بين البحرين حاجزا، أي بحرين؟ أي بحرين؟ يوجد بحر مالح ويوجد بحر حلو. يوجد بحر مالح ويوجد بحر حلو، عرفت الحلو؟ عذب شيرين. النهر عادة ماءه حلو، والبحر الكبير ماءه مالح. النهر يصب ماءه في البحر، ولكن ليس العكس، ماء البحر يصب في النهر؟ لا. إذا صب ماء البحر في النهر يمكن أن تشرب ماء النهر؟ لا. لماذا؟ لأنه يصبح مالحا. وأيضا هنالك حاجز بين الماء العذب والماء المالح. الماء العذب لا يختلط بالماء المالح بسهولة. هنالك قوانين الآن تقريبا يكتشفونها، قوانين هي التي تفصل ما بين الماء المالح والماء العذب، ولا يسيطر الماء المالح على الماء العذب. ممكن أحيانا العكس إلى حد ما، الماء العذب يتغلب قليلا على الماء المالح. هذا أيضا من معجزات الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي الكون. هكذا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. المضطر بالمعنى الأعم، المضطر الإنسان المكسور القلب، عرفت هذا؟ الإنسان المكسور القلب، المسكين، المستكين. ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني لا يوجد إله مع الله، إذا يوجد إله أعطي برهانك. ما في. نعم. ما معنى بشرى؟ بشرى بمعنى الخبر الجيد، بشارة. بعض الناس إذا جاءوا لك بالخبر الجيد يريدون منك مالا مقابل هذا الخبر. الخبر الجيد أيضا ليس مجانا. بشرى بمعنى خبر جيد، المعنى الدقيق. نعم. يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. الرياح والسحب خبر جيد للإنسان بأن النعمة ستكون كثيرة إن شاء الله. واضح. الرياح والسحب والأمطار تخبر الإنسان بأن النعم ستكون كثيرة. هكذا. عرفت؟ ممكن في لغتك لا توجد هذه الكلمة. فقال الإمام الصادق عليه السلام: لا يخلو قولك، إنهما إثنان، من أن يكونا قديمين قويين، أو يكونا ضعيفين، أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا. الإمام الصادق عليه السلام يجادل شخص يقول بأن هنالك أكثر من إله، بعد أن يفرض بأن هناك أكثر من إله يبطل تلك الأدلة بأن الله الآلهة أكثر من واحد مثلا. كيف؟ يقول: فإن كانا قويين، يعني إذا كان هنالك إلهان، فإن كانا قويين يعني إلهان قويان، فلما لا يدفع كل واحد منهما صاحبه، يعني لما واحد من الإلهين لا يدفع ولا يرمي الإله الآخر ويتفرد بالربوبية، يتفرد يعني يصبح هو الفرد بالربوبية يعني بالألوهية. إذا كانا قويين لما واحد منهما لا يدفع الآخر ويتفرد بالربوبية، وإن زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد، لأن الضعيف ليس بإله. كما نقول للعجز، يعني العجز الضعف الظاهر الواضح في الثاني، الثاني ضعيف، وإن قلت إنهما اثنان لم يخلو، يعني لم يكن خاليا من هذه الاحتمالات من أن يكونا متفقين من كل جهة. هذا احتمال آخر، إذا كان هنالك إلهان اثنان، الإلهان إما متفق من أن يكونا متفقين من كل جهة، يعني في كل الأمور متفقا، نفرض خلفاء إلهان متفقان في كل الأمور، أو مفترقين من كل جهة، يعني مختلفين في كل الأمور. فلما رأينا الخلق منتظما، الخالق بمعنى المخلوق أو المخلوقات كلها منتظمة، والفلك جاريا، والتدبير واحدا، واختلاف الليل والنهار والشمس والقمر، دل ذلك على صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر، وأن المدبر واحد. يعني هذا في النتيجة أخذ بأن الإله واحد. لماذا؟ لأن الكون منظم والنظام واحد، واضح. وقد أفحم الإمام الرضا عليه السلام رجلا كان يقول بوجود إلهين بدليل ظريف. أفحم، ما معنى أفحم؟ يعني أقنع. ما معنى أقنع؟ يعني غلبه بالكلام وجعله يعتقد بهذا الكلام، واضح. أفحم بمعنى كثر دليله، دليل المقابل، وغلبه. أفحم بمعنى كسر دليله وغلبه بالكلام. بدليل ظريف، قال الرجل للإمام الرضا عليه السلام: إني أقول إن صانع العالم اثنان، فما الدليل على أنه واحد؟ قال الإمام عليه السلام: قولك إنه اثنان دليل على أنه واحد، لأنك لم تدعي الثاني إلا بعد إثباتك للواحد. إذا قلت اثنان يعني أنت معتقد بالواحد حتما، فالواحد مجمع عليه، مجمع عليه يعني متفق عليه، يعني أنا وأنت والناس متفقون على الواحد، لأن الإله واحد، وأكثر من واحد مختلفون فيه، يعني على أن الله على أن الإله اثنان، هذا يحتاج إلى دليل. الإله واحد لا يحتاج إلى دليل لأنه متفق عليه، أما إذا تقول اثنان فهذا يحتاج إلى دليل. وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لولده الإمام الحسن عليه السلام أو محمد ابن الحنفية، على اختلاف الرواية، يعني بعض الروايات تقول هذه الوصية للإمام الحسن، بعض الروايات تقول هذه الوصية من الإمام علي لمحمد ابن الحنفية: واعلم يا بني أنه لو كان لربك شريك لأتتك رسله ولرأيت آثار ملكه وسلطانه ولعرفت صفته وفعاله، ولكنه إله واحد كما وصف نفسه. كلام واضح جدا، نحتاج إلى شرح؟ كل الأنبياء الذين جاءوا قالوا بأنهم رسل وأنبياء لله سبحانه وتعالى، قالوا اسم آخر عن إله آخر لا نعرفه؟ لا، ما قال. كل الأنبياء هم أنبياء لله سبحانه وتعالى. وصف من تكلم عن نفسه، عن صفاته. نأتي إلى عالم. صفة من صفات الله سبحانه وتعالى أنه عالم. الله يعلم كل شيء، حتى عدد حبات الرمال وقطرات مياه البحار وما تخفي الصدور، وهو تعالى محيط بالماضي والحال والاستقبال. محيط، ما معنى محيط؟ من الإحاطة. محيط بالماضي والحاضر والمستقبل، يعني يعرف الماضي والحال والمستقبل، يعلم فيعلم ما حدث الذي صار في الماضي، وما هو كائن الذي هو كائن الآن، ويعلم ما سيكون في المستقبل. لا يعتريه نسيان. ما معنى لا يعتريه نسيان؟ يعني لا يعرض عليه النسيان، لا يأتي النسيان عليه. لا يعتريه نسيان، لا يعرض عليه نسيان، لا ينسى شيئا. ولا يسهو عن شيء. يسهو مثل يغفل، لا يغفل عن شيء. لا فرق في علمه بين الجلي الواضح. الجلي الواضح يعني الواضح، يعرف الواضح، والغامض الخفي. أي شيء غامض لك هو أيضا واضح لله سبحانه وتعالى. الله يعرف الواضح ويعرف الغامض أيضا. واضح؟ وليس علمه مسبوقا بالجهل. علم الإنسان مسبوق بالجهل، أن كنت جاهلا وبعد أصبحت عالما، وعالما ببعض الأمور وليس بكل الأمور. والله سبحانه وتعالى علمه ليس مسبوق بالجهل، بمعنى والعياذ بالله لم يكن عالما فعلما. الله سبحانه وتعالى ليس هكذا. ولا ملحوقا بالنسيان، يعني الله سبحانه وتعالى ليس هكذا، يعلم بعد العلم يلحقه النسيان، ليس هكذا. ويمكن أن تضع خطا تحت ليس علمه مسبوقا بالجهل ولا ملحوقا بالنسيان، طبعا خط ممكن يأتي سؤال يناسب هذا الكلام. فهو عالم بكل شيء منذ كان، ولا يزال عالما إلى الأبد. يعلم كل لفظ وحركة شفاه ووجيب قلب، وجيب ممكن بعض الحركات في القلب، واختلاج جارحة. ترمن جارحة؟ ما معنى جارحة؟ جارحة يأتي بمعنى يد ويأتي بمعنى رجل، ممكن يأتي بمعنى يد ويأتي بمعنى رجل ويأتي ببعض بعض الأعضاء، أعضاء جسم الإنسان. ولكن المعاني التي استخدمت أكثر شيء اليدين والرجلين وحتى أطراف البدن. اختلاج، ما معنى اختلاج؟ اختلاج بعض التقلصات والحركات. حتى هذا أحيانا عضلتك تتحرك من دون إرادة، من دون اختيار، حتى هذا ممكن نسميه اختلاج. والله سبحانه وتعالى يعلم اختلاج كل جارحة. اختلاج يعني هنا بمعنى الله سبحانه وتعالى يعلم حركة كل جارحة، حركت عن عمد أو من دون عمد، الله سبحانه وتعالى يعلم بهذا. اختلاج بمعنى حركة، جارحة بمعنى يدين أو رجلين أو أعضاء الإنسان، واستماع مسموع، وتذوق طعم، ولمس ملموس، ونظر عين، ويدل على علمه. يعني كيف نعرف أن الله سبحانه وتعالى عالم؟ أنه صنع الأشياء المتقنة. ترى من المتقنة؟ متقنة مأخوذ من كلمة أتقن، أتقن بمعنى صنعه بشكل جيد، المتقنة بمعنى المحكمة الصنع. متقنة المصنوعة بشكل ممتاز. وأبدع، أبدع مأخوذ من كلمة بديع، بديع بمعنى جميل، أبدع بمعنى صنع جميلا. وأبدع المخلوقات الجميلة، يعني خلق المخلوقات الجميلة مما لا يتم إلا بعلم. تلك المخلوقات لا يمكن إلا بعلم، ولا يمكن أن يصنع إلا بدرايته، درايته يعني بعلمه. إن باني الدار الجميلة لا يكون إلا مهندسا عليما بالبناء، وصانع المكنة المحكمة، المكنة بمعنى الآلة المحكمة المصنوعة بإحكام بقوة، لا يكون إلا عالما بالفصل والتركيب. ترمن الفصل، يوجد فصل، يوجد تركيب. كثير من المكنات يمكن أن تعملها كذا قطعة، وبعض أيضا تجمعها وتركبها. فالذي صنع تلك المكنة هو عالم، ولكن بالفصل والتركيب بالنسبة إلى تلك المكنة. ومركب أجزاء الدواء لا يكون إلا صيدليا خبيرا، الذي يصنع الدواء يعرف بصناعة الدواء، وهو صيدلي خبير جدا. إذا تذهب إلى مصنع من مصانع السيارات في ألمانيا تجد بعض الأعاجيب. من الأعاجيب ترى هنالك النساء أو بنات يستغلن في مصانع السيارات. كل بنت تجلس على كرسي وأمامها كمبيوتر وتدق على أزرار الكمبيوتر، كل زر هي تدقها يعطي إشارة معينة إلى الآلات. وهنالك أيادي صناعية وهي ترى عملها في على شاشة الكمبيوتر. بنت وظيفتها تدق الزر أو بعض الأزرار، هناك أيادي صناعية تركب مصابيح السيارة. بعد أن تركب المصابيح تدق زر، هذه السيارة تمشي إلى الأمام. هذه البنت شغلها فقط تركيب المصابيح. البنت التي تجلس أمام هذه البنت مثلا شغلها تركيب العجلات للسيارة، هي تركب العجلات الأربع وتدق الزر، السيارة تمشي إلى الأمام. بنت أخرى فقط تدق الأزرار وهنالك أيادي صناعية تصنع. أخيرا خلال ساعة واحدة مصنع مرسيدس في ألمانيا يخرج 60 سيارة جاهزة، يعني بمعدل سيارة واحدة لكل دقيقة هكذا، لأن الساعة 60 أو 60 دقيقة. فهذا المصنع كان يصنع سابقا 60 سيارة في الساعة، ممكن الآن أكثر أقل لا أعرف. ومن السيارات الجميلة والفخمة التي يتسابق عليها أحيانا أمراء دول الخليج مثلا. فالآن هذا المصنع على ماذا يدل؟ يدل على أن هنالك علماء خبراء صنعوا هذا المصنع، أليس كذلك؟ أما إذا تذهب إلى بلد من البلدان التي شعوبها جاهلة جدا، هل ترى هكذا مصانع؟ لا ترى. أبسط المصانع لا ترى، معمل أكياس نايلون لا ترى في بعض بلاد العالم. هذا يدل على جهل تلك الشعوب. إن باني الدار الجميلة لا يكون إلا مهندسا عليما بالبناء، وصانع الماكنة أو الماكنة المحكمة لا يكون إلا عالما بالفصل والتركيب، ومركب أجزاء الدواء لا يكون إلا صيدليا خبيرا. فكيف يمكن أن يكون صانع الإنسان بهذا الإتقان المدهش، والحيوان بهذه الكيفية المحيرة، وسائر المصنوعات بهذه الهيئات العجيبة جاهلا؟ يعني كيف يكون صانع الإنسان جاهل؟ لا، صانع الإنسان عالم. كلا، لا يكون ذلك. ماذا؟ ما مدهش بمعنى إذا نأتي إلى مدهش سوربرايز. باللغة الآذرية دهشت لي. يقول القرآن الكريم: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. ما معنى نجوى ثلاثة؟ إذا ثلاث أشخاص يتكلمون فيما بينهم، الله سبحانه وتعالى هو رابعهم، يعني هو الذي يسمع وموجود بينهم. هم ثلاثة والله رابعهم، ولا خمسة إلا هو، يعني الله سبحانه وتعالى سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. ثم ينبئهم بما عملوا، ينبئهم بما يخبرهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به. أسروا مأخوذ من كلمة السر، أسروا بمعنى أخفوا. وأسروا قولكم، يعني تتكلمون بكلام مخفي جدا لا يعلمه أحد. أو اجهروا به، اجهروا بمعنى أظهروه بصوت عالي. يعني في كلتا الحالتين إنه عليم بذات الصدور، يعني يعلم السر وأيضا يعلم الجهر. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. يتوفاكم بالليل، هنا إشارة إلى النوم. النوم شكل من أشكال الوفاة والموت، نحن كل يوم نموت في الليل، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى يتوفانا بالليل. ويعلم ما جرحتم بالنهار، هنا جرحتم بالنهار بمعنى حصلتم، عملتم، كسبتم. وقال عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يعزب عن ربك، تقريبا هنا بمعنى لا يغيب عن ربك، يعني لا يخفى عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. وقال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. تغيض تغيرات في الأرحام في بطن النساء. وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. الله سبحانه وتعالى يعلم تلك الأمور. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل. مستخف بالليل يعني تقريبا مخفي بالليل الله يعلم به، وسارب بالنهار. وقال أمير المؤمنين عليه السلام: يعلم عجيج الوحوش في الفلوى. عجيج بمعنى أصوات الوحوش. ترى من الوحوش الحيوانات مثل الأسد والنمر وأقرباؤه. الوحوش مأخوذ من كلمة الوحش. الوحش بمعنى الحيوان مثل الأسد والنمر. عجيج بمعنى أصوات صوت صوت. الفلوات جمع مفرده الفلا. الفلات بمعنى الصحراء، الفلوات بمعنى الصحارى. صحراء فلوات. عجيج أصوات. ومعاصي العباد في الخلوات. بعض العباد يعملون المعصية أين؟ في الخلوات. ما من الخلوات؟ المكان الخالي، يعتقد أنه خالي ولكن ليس خالي. واختلاف النينان. النينان يشرح بأنه الحيتان. الحيتان الأسماك الكبيرة جدا جدا جدا. عرفت الحوت؟ في البحر. واختلاف النينان. اختلاف ممكن ذهاب وإياب وحركة بهذا المعنى. في البحار الغامرات. الغامرات تقريبا بمعنى العميقة. فمعنى العميقة وتلاطم الماء. تلاطم ما معنى تلاطم؟ تضارب الماء. بالرياح العاصفات الشديدات. الله سبحانه وتعالى يعلم تلاطم الماء بالرياح العاصفات. وقال أبو حازم للإمام الصادق عليه السلام: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة؟ أليس كان في علم الله تعالى؟ فقال عليه السلام: بلى، قبل أن يخلق السماوات والأرض. قبل أن يخلق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى كان يعلم بكل هذه الأمور. وقال الإمام الرضا عليه السلام: لم يزل الله عز وجل علمه سابقا للأشياء. يعني علم الله سبحانه وتعالى قبل خلق الأشياء، قديما قبل أن يخلقها. فتبارك ربنا وتعالى علوا كبيرا خلق الأشياء وعلمه وعلمه بها سابق لها كما شاء. كذلك لم يزل ربنا عالما سميعا بصيرا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.